جرى الأرض كلها وفيها بئر فيه ماء فإنه يصح، ولكن الصحيح أنه يصح أن يستأجر البئر لأخذ مائه، وأن يستأجر الأرض وفيها بئر وينتفع بالماء. لماذا؟ لأن الماء من الأعيان التي يخلف بعضها بعض، فإنك كلما غرفت الماء من البئر جاء بدله، جاء بدله ماء آخر. فالصواب أنه يجوز أن تستأجر البئر لأخذ الماء، وأن تستأجر أرضا فيها بئر وتأخذ ماءه ولا حرج فيها. طيب، كذلك أيضا ماء الأرض، ماء الأرض يعني كما لو كانت الماء الأرض لها أنهار فاستأجرت الأرض للزرع، فإنك سوف تنفق هذا الماء، فنقول هذا الماء يدخل تبعا، والشيء قد يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. طيب، استأجرتك لتكتب لي كتابا، تكتب لي كتابا، الأوراق على من؟ الأوراق علي وعليك الحبر والكتابة والقلم. الحبر عين ولا لا؟ عين، وقد دخلت في الإجارة، يقولون أن هذا يكون تبعا، يكون تبعا لأن الناس لا يهتمون به. كذلك الخياط، أعطيته ثوبك يخيطه، الخياط منه عمل ومنه مال، خيوط ولا لا؟ هذه الخيوط أعيان، وصح عقد الإجارة عليها تبعا، لأن المقصود من الخياطة مو هذه الأسلاك، المقصود الثوب الذي يخاط على حسب ما اتفقنا عليه، بل المقصود خياطة الثوب على حسب ما اتفقنا عليه، وهذا عمل فيدخل تبعا. كذلك مرهم الطبيب، الطبيب مثلا ذهب، ذهبت مثلا لتشق عنده جرح، جرح وعند شق الجرح يجعل مرهما من أجل أن يخدر مكان الجرح، هذا عين ولا غير عين؟ عين، عين، لكنها تدخل تبعا. قال المؤلف الشرط الثالث، بقي نصف دقيقة نقف على هذا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العزم. كيف؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: إياكم والتعري، هذا من باب التحذير، والتعري يعني خلع الثياب، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خلع الثياب. ولا شك أن هذا النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا كان هناك حاجة كما لو تعرى الإنسان للاغتسال فلا بأس به. وقد ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر فهرب به الحجر، ولكن إذا لم يكن حاجة فلا ينبغي الإنسان أن يتعرض. أما إذا كان هناك حاجة، سواء كانت الحاجة الشرعية كالاغتسال للجنابة، أو كانت الحاجة عادية كالاغتسال للتنظف والتبرد، فلا بأس به. وقول فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، يريد بذلك الملائكة الذين وكلوا بحفظ بني آدم، أو بحفظ أعمال بني آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. هؤلاء يفارقوننا عند الغائط، ولكنهم لا يبتعدون عنا ولا يفوتهم شيء من أعمالنا وإن فارقونا. ومن ثم قال بعض الناس ساخرا، قال: إذن إذا أردت أن أعمل معصية فإنني أدخل الحمام، لأن الملائكة تفارقني في هذه الحال. نقول هذا غير صحيح، بل إن الملائكة وإن فارقتك فإنها تعلم ما تعمل فتكتبه. ثانيا، حين يفضي الرجل إلى أهله، لأنه إذا أفضى إلى أهله فإنه سوف يكشف عن عورته، والملائكة تستحي أن تكون مع رجل قد كشف عن عورته. قال فاستحيوهم وأكرموه، يعني ولا تتعروا، لأن ذلك يؤدي إلى مفارقتهم. وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، لكننا شرحناه على تقدير صحة الحديث. ثم قال باب ما جاء في العزل. عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، متفق عليه. قوله كنا نعزل، معنى العزل أن يعزل الرجل عن زوجته إذا جامعها حتى ينزل خارج الفرج، حتى ينزل خارج الفرج. يفعل ذلك لئلا تحمل، لأن الحمل إنما يكون من الماء، فإذا أنزل خارج الفرج لم يكن هناك ماء، وحينئذ لا تحمل. وقول جابر والقرآن ينزل، الجملة هذه حالية، الغرض منها الاستدلال على جواز العزل. ووجه ذلك أنه لو كان العزل محرما لكان القرآن ينهى عنه، وهو كذلك، أي أن العزل جائز، ولكن هل هو مستوي الطرفين؟ الجواب لا، ليس مستوي الطرفين، بل تركه أولى لعدة أمور. الأمر الأول أنه من إكمال الشهوة، فإن كون الإنسان ينزل فينزل خارج الفرج يكون فيه نقص في شهوته، وربما يكون عند يحصل له عند نزعه هبوط في الشهوة، فيتحجر الماء في أوعية القصبة ويضره ذلك، وهو ما يسمى عند الناس بالردة. ثانيا، أن فيه تنغيصا على المرأة، فإن المرأة لا بلا شك لا تقضي شهوتها إذا أنزل الإنسان خارج الفرج، ويكون في هذا شيء من الاعتداء على حق المرأة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها كما سيأتي. ثالثا، أن فيه محاولة لتقليل النسل، وانتبه إلى كلمة محاولة، لأنه ربما يعزل ولكن يخرق الله الولد، لكن فيه محاولة لتقليل النسل الذي هو خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الوجود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. رابعا، أنه يشبه الوأد من بعض الوجوه، والوأد كما نعلم جميعا من كبائر الذنوب، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا وأد لأنه حيلولة بين الولد ونعم بين وجود الولد وعدمه، بمعنى أن الإنسان يحول بفعله هذا دون وجود الولد. كذلك الموءودة فيها إهلاك للولد، لكن هذا قبل وجوده وهذا بعد الوجود. فمن أجل هذا نقول إن العزل جائز لكن ليس مستوي الطرفين. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أنه يشترط في العين المؤجرة شروط: قدرة على التسليم. لا يا أخوان، الشرط الثاني القدرة على التسليم. نعم، الثالث مو الثاني، الشرط الثالث القدرة على التسليم، لأن في ذلك دليلا وتعليلا. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، والإجارة نوع من البيع، وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان ولا في حوزته ولا في استطاعته أن يقدر عليه. دليل آخر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وغير المقدور عليه إجارته غرر، لأن مؤجره سوف يخفض من الأجرة وإلا لم يستأجر منه، والمستأجر سوف يخفض أيضا من الأجرة. فإن وجد هذا، فإن قدر على هذا المعجوز عنه صار هو الغانم، وإن عجز صار غارما، وهذا نوع من الغرر وهو أيضا ميسر. طيب التعليل، التعليل أن نقول إن الإجارة نوع من البيع، فإذا اشترطنا في البيع أن يكون مقدورا على تسليم المبيع فكذلك نشترط في الإجارة أن يكون مقدورا على تسليم المستأجر. الخلاصة الآن أنه لا يجوز تأجير غير المقدور عليه بدليل وتعليل. الدليل ما ذكرناه، والتعليل أيضا ما ذكرناه من كون الإجارة بيعا. قال فلا تصح إجارة الآبق والشارد. إجارة الآبق، الآبق العبد، والشارد الجمل. هذا رجل له عبد آبق هارب ما يدري وين، جاء إليه إنسان وقال أجرني عبدك فلان، قال والله العبد هرب، قال أجرني أنا أروح أدور بس اكتب لي إجارة، قال أجرتك هذا العبد الآبق لمدة 5 شهور ابتداء من الآن. نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر، لأنه غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، ولأنه ميسر. فإن هذا الذي استأجر العبد الآبق سيستأجره بنصف الأجرة، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يعطي أجرة كاملة في عبد آبق أبدا إلا رجل سفيه، والرجل السفيه ما تصح إجارته أصلا. فهذا إن وجد العبد صار غانما، وإن لم يجد صار غانما، وهذا هو الميسر. طيب إذن نقول هذه الإجارة لا تصح. مثل أيضا الجمل الشارد، هذا رجل عنده جمل شارد، جاء إنسان قال بستأجر منك جملك لمدة كذا وكذا، فقال أجرتك إياه، لكن الجمل شارد، لا تجوز الإجارة لأنه غير مقدون على تسليم. طيب الطير في الهواء، الطير في الهواء يجوز؟ ها؟ لا يجوز أن تؤجر طيرا في الهواء كإنسان استأجر صقرا ليصيد به، فلا يجوز. حتى لو ألف الرجوع، لو ألف الرجوع وكان من عادته أن يرجع في الليل فإنه لا صح تأجيره وهو في الهواء، احتمال أن لا يرجع، احتمال أن يرمى، احتمال أن يهلك، فلا صح إجارته. الرابع اشتمال العين على المنفعة، وسبق في الباب قبل الفصل أن تكون منفعة مباحة، إذن فلا بد من أن يكون في العين منفعة وأن تكون المنفعة مباحة. اشتمال العين على المنفعة هذا واحد، وأن تكون مباحة سبق التنبيه عليه. اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل. لماذا؟ ما يمكن أن تستوفي المنفعة. إنسان عنده جمل زمن، الزمن اللي ما يستطيع المشي، فجاء إليه رجل قال أريد أن تؤجرني جملك لأسافر عليه إلى الرياض ب100 ريال. قال الجمل زمن ما يقدر يمشي ولا يقوم ولا يقف، قال ما خالف أجرني إياه. يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن المنفعة متعذرة فلا يجوز أن يؤجره. طيب أرض لا تنبت استأجرها للزرع، لا يجوز. ليش؟ ها؟ لأن المنفعة التي يريدها لها المستأجر متعذرة. فلا يجوز أن يستأجر أرضا لا تنبت للزرع. لكن كيف نعلم أنها لا تنبت؟ أي نعم تكون سبخة، سبخة معروف ما تنبت ولا الشجر العادي، هذا لا يجوز أن يستأجر للزرع. طيب إن استأجرها لوضع أشياء فيها مثل أن يضع فيها مواصير أو أخشابا أو غير ذلك مما يوضع في الأرض، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن المنفعة المقصودة ممكنة. طيب الشرط الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. الشرط الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر، ولم يقل المؤلف أن تكون العين للمؤجر، لأن الإنسان قد يملك المنفعة ولا يملك العين، فالشرط أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. هل يمكن أن يملك الإنسان المنفعة دون العين؟ نعم، مثل أن توهب المنفعة لهذا الشخص منفعة هذا العين دون رقبتها، بأن يقول للرجل وهبتك منفعة جملي، فما دام الجمل ينتفع به فالمنفعة للموهوب له، لكن إذا لم ينتفع به فالعين لصاحبها هو الذي يملكها فينحره مثلا ويأكله أو يتصدق به، أما المنفعة فهي لمن وهبت له أو لمن أوصي له فيها إذا كانت وصية. طيب ومن ذلك أيضا قوله لا أو مأذونا له فيها، من المأذون له فيها؟ كالوكيل والوصي والولي والناظر، ما بعد جاء. طيب هذه أربعة، الوكيل والوصي والولي والناظر، وبينهم فروق. الوكيل هو من أذن له في التصرف، من أذن له بالتصرف في حياة الآذن، في حياة الآذن، بأن أقول لزيد وكلتك تؤجر بيتي، تؤجر دكاني، تؤجر سيارتي وما أشبه ذلك. ومنه على سبيل المثال أصحاب إجارة العقارات، وش يسمونهم عندنا؟ لا لا، العقاريين، مكاتب العقارية، المكاتب العقارية، فإن هؤلاء وكلاء عن أصحاب الأملاك في تأجير أملاكهم. الولي من يتصرف بإذن من الشارع، مو بإذن من المالك في حياته، بإذن من الشارع، مثل ولي اليتيم، وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يعلم لها مالك. الثالث الوصي، من أذن له بالتصرف بعد موت الآذن، هذا الوصل، مثل أن أقول وكلت فلانا على ثلثي يؤجره ويصرفه في المصالح التي عينها، هذا نسميه إيش؟ وصي. الثالث الرابع الناظر، الرابع الناظر، وهو من أمر بالتصرف في الوقف، اللي يتصرف في الأوقاف وينظر فيها ويؤجرها. هؤلاء أربعة كلهم يقومون مقام المالك، وهم داخلون في قول المؤلف أو مأذونا له فيها. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، يعني لو استأجرت منك بيتا لمدة 5 سنوات وسكنت فيه لمدة سنة وانتهت رغبتي فيه، كم باقي لي فيه؟ 4 سنوات، يجوز أن أؤجر هذا البيت لشخص مدة 4 سنوات طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤجره بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر، فإذا أجره بأقل من الأجرة فلا شك في جوازه، مثل أن يكون هذا الرجل قد استأجره كل سنة بألف ريال ثم أجره بقية مدته 4 سنوات كل سنة ب800، هذا لا شك في جوازه. بألف يعني أجره بمثل ما استأجر به أيضا جائز ولا شك فيه. حط بالك إذا أجره بأكثر، ب1200 أو 1500 أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أو لا؟ نقول ظاهر كلام المؤلف الجواز، لأنه أطلق قال تجوز إجارة العين المؤجرة، ولم يقل بأقل من الأجرة أو بمثلها، فيشمل ما إذا أجر بأكثر أو بأقل أو بمثل. وقال بعض أهل العلم لا يجوز إجارة العين المؤجرة بأكثر مما استأجرها به، لأنه يربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن. فهذا الرجل الذي ربح في الأجرة في منافع ما حصلت له، ما دخلت في ضمانه حتى الآن، لأن ما تدخل في ضمانه إلا بعد قبضه، ولا يقبض المنافع إلا ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم وشهرا بعد شهر، فهي غير داخلة في ضمانه، وحينئذ تكون داخلة في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن. لكن المشهور من المذهب يقولون لأن هذا مالك للمنفعة، والمالك له أن يبيع بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. طيب يقول لكن لمن يقوم مقامه في استغلال أو في استيفاء المنفعة لا بأكثر منه ضررا، فلو استأجرها شخص للسكن وأجرها آخر ليتكون مستودعا يجوز ولا لا؟ ما يجوز. أيهما أكثر ضررا؟ المستودع. استأجرها للسكنة فآجرها غسالا لا يجوز. ليش؟ أكثر ضررا. كيف؟ بالماء. نعم بالماء، لا سيما مثل إذا كان البيت من الطين. استأجرها للسكنة فآجرها حدادا كذلك أشد ضرر، كل النهار ينفخ في الكير وتسود الجدران وتفسد. طيب أجرها طحانا مثله، لأن الرحابات تؤثر تحرك الجدران تهزها. فالمهم أنه لا يجوز أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضررا. طيب استأجرها وهو أعزب أو ليس له إلا زوجة واحدة، وآجرها رجلا له أولاد وأطفال، لا نوسع التبع الحين، أيهم أكثر ضرر؟ اللي عنده أولاد أكثر ضرر قد، لكن الآن قلنا أنه أعزب أو ما عنده إلا زوجة، والزوجة متى تحمل؟ ولنفرض من 5 أشهر مثلا، لو حملت ما عندها تأتلف. الظاهر أن اللي عنده أكثر أولاد أكثر ضرر من الذي ليس عنده أولاد. ليش؟ لا موصى، لأن الأولاد يفسدون الأشياء، يكتبون بالجدران، يكسرون الأبواب، يكسرون الزجاج، وهذا شيء مشاهد. نعم؟ لا ما يجوز، ما يجوز لأحد أن يأجر إلا بإذن صاحبه، إذا أذن أو كان العرف مضطردا بجوازه صار إذنا عرفيا، وإلا فالأصل أنه ما يجوز. لا شك أنه إنسان ما عنده إلا نفسه ولا ما عنده إلا امرأته حريصين على البيت، ولا تكسير ولا تصفيق بالأبواب، ولا مثل صبيان يلعبون. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان لك يا حجاج قدم يعطي مثل 10,000 وأقل أو أكثر، ولكن السؤال الآن اللي أنا أريد أن أطرحه ولا أدري هل عرفتموه ولا لا، هل صاحب البيت أو الدكان يطالب الذي استأجر منه مباشرة أو يطالب الثاني؟ يطالب الأول، يطالب الأول إلا إذا كان بموافقته وإذنه، فإن الثاني ينزل منزلة الأول. واضح؟ وفائدة ذلك أنه لو أفلس الثاني أو ما طل فإنه يرجع على الأول، يقول ما علم أنا ما أجرت إلا أنت ولا أريد إلا منك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجوز إجارة الوقف، تجوز إجارة الوقف. تصح نعم، لكن أنا في نفس الشيء، هل يجوز للمستعير أن يؤجر أو يعير؟ مستعير هل يجوز أن يؤجر أو يعير؟ لا يجوز للمعير أن يؤجر ولا أن يستعير أن يعير. يعني لو أعرتك مثل بيتي ما يجوز أن تأجره ولا يجوز أن تعيره أيضا. لماذا؟ لأنني إنما ملكتك الانتفاع، فأنا أبحتك إياه لتنتفع به، ولم أبحك النفع، ولم أبحك النفع. عرفتم الفرق؟ ولهذا المستعير لا يؤجر ولا يعير إلا بإذن المالك. والفرق بينه وبين المستأجر أن المستأجر مالك للمنفعة قد دفع عنها عوضا فهي ملك، وأما المستعير فإنما أذن له في الانتفاع. ولهذا نفرق بين مالك النفع ومالك الانتفاع. قال: وتصح إجارة الوقف، تصح إجارة الوقف. ووجه ذلك لأن الموقوف عليه مالك لمنفعته، فقد وقع العقد من أهله. مثاله: قال شخص: هذا البيت وقف على فلان، فلان لا يملك بيع البيت قل لا، لكن يملك تأجير البيت، وذلك لأن منفعة هذا البيت لمن؟ للموقوف عليه، فهو مالك للمنفعة، فإذا أجرها فقد وقع العقد من مالك، فتصح إجارة الوقف. وظاهر كلام المؤلف، ظاهر كلام المؤلف أنها تصح إجارة الوقف مدة طويلة أو قصيرة، سواء كانت مدة طويلة أو قصيرة، ولكن في هذا نظر، ولكن في هذا نظرا، فإننا نقول إن الموقوف عليه لا يؤجر الوقف إلا مدة يغلب على الظن بقاؤه فيها. فلو أن رجلا له 90 سنة موقوف عليه، له 90 سنة أجر وقفا 200 سنة، وش يغلب على الظن؟ يعني يبي يبقى عنده الآن، يبي يصير له 290 سنة، هذا يغلب على الظن أن الإنسان لا يعيش 290 سنة، فلنقول ما شاء الله عليها اللي بقي إلى 90 سنة، كيف بيأجر الوقف 200 سنة؟ معناه أنه الآن تعدى على حق غيره، فلا يصح أن يؤجره مدة يغلب على الظن أنه لا يبقى فيها. طيب كم مدة يؤجره؟ سنة؟ ما يغلب على الظن. مثلا إذا كان الموقوف عليه له 20 سنة، فالغالب أن الأعمار بين 60 إلى 70، كم يؤجر؟ 20 سنة، 50 سنة، 50 سنة لا بأس، لأن هذا هو الغالب أنه يبقى ما بين 60 إلى 70، لكن أكثر من ذلك لا. وقيل إنه لا يؤجر إلا 2 أو 3 سنوات أو نحوها، ولا يؤجر مدة أطول، لأنه وإن كان الغالب أن يعيش الإنسان مثلا إلى 60 أو إلى 70، ولكن هذا أمر موكول إلى الرب عز وجل، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن السنتين والثلاث هذا أمر جرى به العرف ولا بأس به، وهذا ما لم تتعطل مصالح الوقف. انتبه، ما لم تتعطل مصالح الوقف. فإن تعطلت مصالح الوقف ودار الأمر بين أن يبيع الوقف أو يؤجره مدة طويلة، فإنه ينظر المصلحة من بيعه أو تأجيره مدة طويلة. ويسمى التأجير مدة طويلة عندنا يسمى صبرة، ويسمى بالحجاز حكورة، وكذلك الفقهاء يعبرون عنه بالحكورة. الخلاصة الآن، إجارة الوقف صحيحة من حيث الجملة، التعليل لأن الموقوف عليه إيش؟ يملك المنفعة، فوقع العقد من أهله فصح. البحث الثاني، هل يصح أن يؤجر مدة طويلة؟ قلنا لا يؤجر مدة يغلب على الظن أن لا يبقى فيها، لأن في ذلك اعتداء على حق الغير وهم الذين يأتون من بعده. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. شف، إن مات المؤجر، من المؤجر؟ الموقوف عليه، وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. لم تنفسخ إيش؟ الإجارة، لم تنفسخ الإجارة. وللثاني، يعني للبطن الثاني، حصته من الأجرة، حصته من الأجرة. مثال ذلك، هذا البيت وقف على زيد ومن بعده عمرو، وقف على زيد ومن بعده عمرو. أجر زيد البيت لمدة سنتين، كل سنة بألف، كل سنة بألف. ولما تمت السنة الأولى مات زيد، انتقل الوقف الآن إلى عمرو، صار المستحق للوقف الآن عمرو. هل تنفسخ إجارة زيد؟ يقول المؤلف إنها لا تنفسخ، إنها لا تنفسخ. وللثاني حصته من الأجرة. نحن ذكرنا أنه أجره سنتين بألفين، كم للثاني؟ ألف ريال، للثاني ألف ريال. فإن كان الأول قد قبضها مقدما، فإن عمرا وهو الثاني يرجع بها على ورثة القابض لها، على ورث القابض لها، مع أنه ليس له، أي ليس للأول أن يتسلم الأجرة مقدمة، لما في ذلك من الإضرار على الطبقة الثانية. ما هذا معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. طيب، إذا نقول إذا آجر الوقف ومات في أثناء المدة فإن الإجارة لا تنفسخ، لا تنفسخ، تبقى. وللثاني حصته من الأجرة، فإذا مات بعد مضي نصف المدة فللثاني نصف الأجرة، إن مات بعد مضي ثلاثة أرباع المدة فللثاني ربع المدة، وهكذا. طيب، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، والمذهب الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجارة تنفسخ، أن الإجارة تنفسخ. طيب، ولننظر الآن بين القولين. الذين قالوا إنها لا تنفسخ قالوا لأن هذا الموقوف عليه أجره في مدة يستحق المنفعة فيها، ولا لا؟ مهم لها المنفعة. إذن وقع العقد صحيحا من أهله فوجب تنفيذه، وإذا مات لم تنفسه. كما لو أن رجلا أجر بيته لشخص، رجل أجر بيته لشخص ثم مات، فإن الورثة لا يفسخون الأجرة الإجارة، لا يفسخون الإجارة. واضح؟ وجه المماثلة بين هذا وهذا، يقول لأن هذا الرجل أجر بيته في حال يملك تأجيرا فلم تنفسخ الإجارة بموته، هذا الموقوف عليه أجر الموقوف عليه، أجر الموقوف في زمن يملك منفعته فلم تنفسخ الإجارة بموته كالمالك. واضح ولا لا؟ طيب، الذين قالوا بالانفساخ قالوا إن هذا الموقوف عليه ملكه مقيد، يملك المنفعة ما دام حيا، فإذا مات انتقلت المنفعة لا من الموقوف عليه ولكن من الواقف. الثاني من الموقوف عليهم لا يتلقاها من الذي قبله، إنما يتلقاها من الواقف رأسا، تلقى من الواقف رأسا، وحينئذ لا يتمشى تصرف الموقوف عليه من الطبقة الأولى على الموقوف عليهم من الطبقة الثانية، لأن الطبقة الثانية لا تتلقاها من الطبقة الأولى، تتلقاها من الواقف أول. أما مسألة الميت إذا أجر ملكه ومات فإن الورثة يتلقون الملك منين؟ من المورث رأسا، والمورث حر في ماله. أرأيتم لو باعه هل يقول ليش يبيعه؟ ما يقول هذا الرجل أجره والملك ملكه، وهم إنما يتلقونه من الميت. أما هذا فإنهم لا يتلقونه من الميت وإنما يتلقونه من الواقع. ولهذا قالوا عن المذهب واختاره الشيخ ابن تيمية، قالوا إن الإجارة تنفسخ لأن الموقوف عليه إنما يملك النفع ما دام حيا فقط، ويملك من الواقف، وهؤلاء يملكونه أيضا من الواقف. وإلا أنهم قالوا إذا كان، يقولون إذا كان المؤجر مشروطا له النظر، مشروطا له النظر، فإن الإجارة لا تنفسخ، سواء كان الشرط من الواقف أو من الشارع. انتبهوا معنا، كيف مشروط له النظر؟ يعني أن الواقف قال هذا وقف على ذريتي، والناظر فلان سماه، سواء كان من الذرية أو من خارج الذرية، ثم إن هذا الناظر أجر الوقف لمدة ومات الناظر، فإن الإجارة لا تنفسخ. لماذا؟ قالوا لأن هذا أجر الوقف بنظر خاص من الواقف، بنظر خاص من الواقف. نخلي البحث هذا في قراية ثانية ولا نستمر؟ طيب، إن كملنا بيروح علينا وقت من هذا، ما يخالف نكمل. الموقوف عليهم هم الذين ينظرون في الوقف إذا لم يشترط له ناظر، فإذا أجر الموقوف عليه بمقتضى استحقاقه فقد سبق أن المذهب أن الإجارة تنفسخ، وما مشى عليه المؤلف أن الإجارة لا تنفسخ. طيب، إذا كان النظر على هذا الوقف مستفادا من شرط الواقف، يعني أن الواقف جعل النظر لفلان ثم آجر هذا الناظر، آجر الوقف ومات، فالإجارة لا تنفسخ قولا واحدا، لا تنفسخ قولا واحدا. لماذا؟ لأن هذا أجره بمقتضى إذن من الواقف، فقام مقام الواقف. وعلى هذا فنقول إذا كان الذي أجر الوقف أجره بمقتضى تنصيب الواقف له فإن الإجارة لا تنفسخ قولا واحدا. طيب، لو كان هذا الوقف مؤجرا من قبل القاضي بأن يكون هذا البيت وقفا على الفقراء، الوقف على الفقراء وناظره من؟ القاضي. القاضي أجر هذا الوقف ومات القاضي، تنفسخ الإجارة؟ لا، لأن هذا مشروط له النظر بمقتضى الولاية العامة، فصار الذي المؤجر للوقت ثلاث أقسام: مؤجر بمقتضى الوقفية، يعني أن له النظر أو له التصرف لأنه موقوف عليه. ثانيا مؤجر بمقتضى شرط الواقف بأن قال النظر لفلان. ثالثا مؤجر بمقتضى الشرع الولاية العامة مثل القاضي. متى لا تنفسخ الإجارة؟ في الحالين: إذا كان الحاكم أو إذا كان المشروط له النظر من قبل الواقع، هذا الإجارة لا تنفسخ قولا واحدا. إذا كان التأجير من الموقوف عليه لا لأنه مشروط له النظر لكن لأنه هو المستحق، فهنا يأتي الخلاف. فمن العلماء من قال تنفسخ وهو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال إنها لا تنفسخ وهو الذي مشى عليه الماتم، قال لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. انتبهوا للتفصيل الآن. الخلاصة أن مؤجر الوقت ثلاث أقسام: القاضي، من شرط له النظر، من آجره بمقتضى الاستحقاق. القاضي ومن شرط له النظر، إذا أجر ومات فإن الإجارة لا تنفسخ بموته قولا واحدا، لأن هذا إنما تصرف بإذن من الشارع إن كان هو القاضي، أو بإذن من الناظر، بإذن من الواقف إن كان الواقف هو الذي جعل النظر له. الثالث إذا كان المؤجر آجره بمقتضى استحقاقه، فإن هذا موضع خلاف بين العلماء، فإن هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا تنفسخ الإجارة وهو الذي مشى عليه الماتن، ومنهم من قال إنها تنفسخ وهو مشهور من المذهب. طيب، عمل الناس اليوم الغالب على ما مشى عليه الماتن أن الإجارة لا تنفسخ، ويمضونها حتى في مسألة الصبرة إذا اقتضت الحال ذلك فإن القضاة يجزونها. نعم، لأنه مالك للمنفعة. طيب، إذا مات الأول مؤجر أوقاف الفقراء هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ لا تنفسخ. طيب، لأنه أجرها لكونه ناظرا بالشرط، لكونه ناظرا بالشرط. طيب، إذا مات الثاني الأخ، أين الموقوف عليه إذا أجرها ثم مات، هل تنفسخ الأجرة أو لا تنفسخ؟ لا تنفسخ. قولا واحدا في المسألة ولا فيها خلاف؟ ما هو الذي ذهب إليه المؤلف؟ أنها لا تنفسخ، كذا؟ توافقون على قوله؟ نعم. طيب، القول الثاني نصر، أين القول الثاني أنها تنفسخ وهذا هو المشهور من المذهب. طيب، ذكرنا أن الناظر إما أن يكون ناظرا بالشرط وهو أجنبي من الوقت، أو ناظرا بالشرط وهو من أهل الوقت، أو ناظرا بالاستحقاق. فأما الأول والثاني فإنه إذا آجر لا تنفسخ الأجرة قولا واحدا، وكذلك الحاكم لأن نظره عام. أما الثالث وهو الناظر وهو المؤجر بأصل الاستحقاق فإن فيه الخلاف. المذهب أنها تنفسخ، والقول الثاني أنها لا تنفسخ. فنريد من الأخ خالد مشيزح أن يبين لنا الناظر بالشرط وهو من أهل الوقف. نعم. مثال الناظر بالشرط وهو أجنبي من الوقف. لا. ما حضرت أمس؟ ها؟ الناظر بالشرط وهو أجنبي. نعم. والناظر عليه أخي. طيب إذا أجر أخوه هذا الوقف ثم مات؟ لا تنفع. صح، لأنه ناظر بالشرط. مثال للناظر في أصل الاستحقاق عليا. نعم. شرط النظر، الناظر في أصل الاستحقاق. عبد الله الزيداني الأول كيف؟ يقول هذا وقف على زيد. نعم. وإن آجر الدار ونحوها مدة يغلب على الظن ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، يعني لو أجر الإنسان مو في الواقف، أجر الدار ونحوها مدة طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه يصح، سواء ظن بقاء العاقد أم لم يظن، سواء ظن بقاء العاقد أم لم يظن. مثال ذلك رجل أجر بيته لمدة 20 سنة والبيت جديد، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأن المدة يغلب على ظن بقاء العين فيها. رجل عنده بيت متداعي للسقوط، أجره شخصا لمدة 20 سنة لا يصح. لماذا؟ لأن الغالب أنه لا يبقى ولا سنتين، كيف يؤجر 20 سنة؟ فلا يصح. ثالث أجر بيته وهو غير متداعي للسقوط لمدة 20 سنة، لكن أتى الله عز وجل بأمطار غزيرة فانهدم، تصح الأجرة ولا ما تصح؟ تصح الأجرة، ولكن تنفسخ فيما بقي من المدة إذا انهدم البيت. فصار الآن إذا آجر البيت مدة يغلب على الظن بقاؤه فيها صحة الأجرة. طيب إذا كان يغلب على الظن بقاء البيت لكن لا يغلب على الظن بقاء العاقد، رجل أجر بيته لمدة 30 سنة أجره لشخص عمره 100 سنة يصح ولا ما يصح؟ يصح، مع أن الغالب أن من له 100 سنة أنه على شرف الموت. نعم، وقد يبقى 30 سنة، ما ليس ذلك على الله عزيز، لكن في الغالب أنه لا يبقى. يقال هذا صحيح، الإجارة الصحيحة. وإذا مات العاقد تنتقل إلى من؟ إلى ورثته، ولا إشكال. طيب أجره سيارة لها 20 سنة طالع، موديل كم؟ 68 ولا 68 بالتاريخهم هم. أجره إياها لمدة 50 سنة سيارة، كم يكون عمره؟ 20 و50 70. تبقى السيارة لمدة 70 سنة؟ ها؟ تبقى؟ الكلام على الغالب. الغالب لا، الغالب لا. إذن ما تصح الأجرة، الإجارة لا تصح. طيب أجره جملا مسنا لمدة 30 سنة ها؟ ليش؟ لأن الغالب ألا يبقى. تمام. طيب، عندنا شيء يسمونه الصبرة، وفي الحجاز يسمى الحكورة. يصبرون البيت لمدة 500 سنة. 500 سنة، الغالب أنه ما يبقى 500 سنة، ما يبقى 500 سنة. فكيف ننزل هذا على كلام الفقهاء؟ نقول إن الفقهاء نصوا في هذه المسألة، في مسألة الحكورة، على أنها تصح إلى مدة ولو طويلة، وتصح إلى الأبد بدون تأجيل، بدون تقدير مدة، لأن قصد العاقد صاحب الأرض أن يستغل الأرض بهذه الأجرة المعينة، فهي تشبه الخراج الذي ضربه أمير المؤمنين عمر على الأراضي الخارجية، لأن أرض العراق لما فتحت رأى عمر رضي الله عنه أنها تبقى وقفا لا تقسم على الغانمين، وأنه يضرب على كل مساحة معينة شيئا من الدنانير أو الدراهم تؤخذ ممن يستغلها كل عام بدون تقدير مدة. قالوا فالحكورة مثلها، لأن المحتكر أو المتصبر لا يريد بقاء العين نفسها، إنما يريد الأرض أيضا. ولذلك تجد المتصبر يستطيع أن يهدم البيت ويبنيه من جديد، يستطيع أن يغير في حجره وغرفه وصالاته. المستأجر يستطيع ذلك ولا لا؟ أبدا، ما عقد بالإجارة ما يتمكن المستأجر من هذا، ما يتمكن المستأجر ولا من فتح باب إلا بعد مراجعة المالك. فالناس يفرقون بين الحكورة وبين الأجرة. وعلى هذا فإذا صبرت البيت هذا لمدة 500 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة فلا مانع، لأن تصبيري إياه ليس معنى أني أنا أجرته إياه ينتفع به فقط، كأنه ملك البيت بما فيه، يستطيع أنه من بكرة يأتي بالشيء ويهدمه ويبنيه من جديد. لكن في الإجارة لا. ويذكر عن بعض قضاتنا رحمه الله أنه تنازع إليه شخصان في حكورة، قال المحكر أنا أريد أن أجعل المدة 500 سنة، وقال المحتكر أريد أن تكون المدة 1000 سنة. جاءوا للشيخ بيكتب بينهم، قال المحتكر يا شيخنا ما يمكن 500 سنة، باكر إذا تمت المدة يطلعون عيالي للسوق. قال له الشيخ إذا تمت المدة 500 سنة وأطلع عيالي في السوق في تلمي وأنا أكفيك. نعم، انحلت المشكلة. قال صحيح تكفين؟ قال نعم أكفيك. كان رجل سليم القلب، قال ما دمت تكفين أجل أكتب 500 سنة بدل 1000 سنة. على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين الأجرة وبين إيش الصبرة أو الحكورة. المحتكر ليس يريد أن ينتفع فقط، بل يريد أن ينتفع بالعين والمنفعة، ويستطيع أن يغير العين ويهدمها ويبني من جديد ويتصرف كما شاء، بخلاف إيش؟ بخلاف المستأجر. حتى لو انهدمت الدار في باب الحكورة يرجع على المحكر ولا لا؟ ما يرجع، لكن في باب الأجرة يرجع ويفسخ العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. إن استأجرها أي العين، انتبه، لأن احنا سبق أن العين إجارة العين تنقسم إلى إجارة منافع وإجارة عمل. إذا استأجرها لعمل مثل دابة لركوب إلى موضع معين، يجوز ولا لا؟ يجوز أن يستأجر الدابة لركوب إلى موضع معين. مثل يقول استأجرت منك البعير لأحج عليها، يجوز، لأن الموضع الحج معلوم ولا لا؟ طيب، استأجرتها لأسافر بها إلى الرياض، يجوز، لأنه موضع معين، ولكن إن اختلفت الطرق بالسهولة والوعورة وجب أن يعين أي الطريقين أراد. لماذا؟ لأن المؤلف قال في الأخير وضبطه بما لا يختلف، لا بد أن يعين. طيب إذا استأجر بقرا لحرف، إذا استأجر بقرا لحرف يجوز ولا لا؟ استأجرت منك بقرة لحرف هذه المساحة من الأرض، يجوز، لكن لابد أن تعرف الأرض، لأن الأرض إما سهلة فيسهل حرثها، وإما شديدة قوية فيكون حرثها صعبا وقويا، فلا بد أن نعرف الأرض التي ستحرث بالبقر. طيب لدياس زرع يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز لدياس الزرع. كيف دياس الزرع؟ شو دياس الزرع؟ يعني نجيب البقر يدوس لنا الزرع وهو على سوقه؟ ها؟ لا، لكن نحصد الزرع ثم نجمعه في مكان وهو البيدر، ثم نأتي بالبقر ونجعلها تمشي عليه تدوس، من أجل أن يخرج الحب ويتميز عن السوق والورق. هل شاهدتم ذلك؟ ها؟ أين؟ منكم من شاهد ومنكم من لم يشاهد. عبد الرحمن شاهده، صفها لنا. رأيته ليس فقط والزرع في سوقه وأوراقه مكدس، ثم يربط مثلا، أنا رأيت 4 أو 5 تربط جميعا وتدور ومربوطة في الخشبة هذه بالحبل وتدور على هذا، تدور عدة مرات حتى أنه ينتج. هذا الدياس. الآن بدل الحرث وبدل الدياس على البقر، صار الحرث والدياس بالآلات ولا لا؟ ذريات وحراثات، فلا بد أن إذا استأجرنا حراثة أو ذراية لا بد أن يكون العمل معلوما، لا بد أن يكون العمل معلوما. إذا كان الحب يختلف، فبعضه مثلا يخرج بسهولة وبسرعة وبعضه يصعب، فلا بد أن نعين الحب ليكون العمل معلوما. طيب يقول أو من يدله على طريق، استأجر شخصا يدله على طريق فلا بأس، لكن لا بد أن يكون الطريق معينا، طريق مثل مكة، طريق المدينة، الطريق الشمالي، الجنوبي، الشرقي، الغربي، المهم أن لا بد أن يكون معينا ويوصف بما ينضبط به العمل. إن قال قائل ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب الدليل عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ يعني الدليل على الجواز عدم الدليل على المنع، لأن ما الأصل فيه الحل لا يطالب بالدليل على حله، فهمتم؟ وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل في المعاملات بين العباد الحل إلا ما قام الدليل عليه، مفهوم؟ فإن أبيتم إلا دليلا موجبا فنحن نقول أما الاستئجار للركوب إلى بلد معين فدليله حديث جابر رضي الله عنه حين باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط، وهذه منفعة مقابلة بعوض أجازها الشارع فتكون الإجارة مثلها. أما بالنسبة للدلالة على الطريق فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط حين الهجرة ليدله على طريق المدينة، وهذا يدل على الجواز، مع أنه لا حاجة إلى دليل موجب لأن الأصل هو الجواز. الله أعلم. إلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا تصح أي الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة يعني يشترط لفعله الإسلام؟ هذا معنى، هذا المعنى. كل عمل يشترط لفعله الإسلام فإنها لا تصح الإجارة عليه، لأن كل عمل يشترط لفعله الإسلام فإنه لا يقع إلا قربة، وما وقع قربة فإنه لا يصح أن يراد به الدنيا، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهدد الله عز وجل من يريد بعمل الآخرة الدنيا. إذن كل قربة لا تصح الإجارة عليها، كل قربة. لماذا؟ أجيب. أولا لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. ثانيا أن ما قصد به وجه الله لا يجوز أن يراد به ما دونه، وكل ما سوى وجه الله فهو دون ذلك، يعني كل الدنيا دون إرادة وجه الله، فكل ما يقصد به وجه الله لا يجوز أن يراد به إيش ما دونه، أي ما دون وجه الله. مثال ذلك الصلاة. واحد رأى شخصا لا يصلي، قال: تعال يا أخي أبتفق مع أنا وياك كل صلاة بخمس ريال، كل صلاة بخمس ريال، يأخذ باليوم كم؟ 25. قال: ما يخالف إذا كان إجارة فأنا أقبل. هذا بدأ يصلي كل يوم، ولا صار صلى الأخير جاء أمي قال: أعطني 25 ريال. يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأن هذا مما يشترط فيه الإسلام ولا يقع إلا قربة، الصلاة لا تقع إلا قربة. هذه من وجه. من وجه آخر، هل أنا انتفعت؟ هل أنا انتفعت؟ لا، ما انتفعت، لأن الصلاة لك أنت، أنا ما انتفعت بشيء، فأنا أعطيك عوضا بدون معوض، ويكون هذا من أكل المال بالباطل. طيب، رجل قال: أنا والله ما نمت، الأذان يحبسني وتتعطل بعض مصالحي، ولكن سنتبون أتفق أنا وياكم بأجرة كل أذان كم؟ بعشرة ريالات. غالي. لا، بريالين. كل أذان بريالين. نعم، كان ما يخالف، كل أذان بريالين، ها؟ ولا يكون كصاحب المؤذن اللي أذن وأسقط بعض جمل الأذان، وقالوا: ليش يا فلان أسقط بعض جمل الأذان؟ قال: لأنهم أخذوا على الراتب قيمة الطوارئ، لما نقص الراتب فنقص الأذان، لأنه عوض معوض. المهم أن هذا الذي قال: أنا لا أؤذن إلا بأجرة، واستأجرناه على الأذان، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأن الأذان لا يقع إلا قربة، فهو ذكر الله عز وجل، ولهذا يشترط فيه النية. طيب، استأجرنا شخصا يقرأ علينا الباب كلما دخل الوقت، كلما دخل الوقت يجي يطق علينا الباب يقول: انتبهوا للصلاة. يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، لأن هذا عمل ما هو قربة، لا ما هو واجب. المهم أن هذا عمل غير قربة فيجوز. ففرق بين الأذان الذي لا يقع إلا قربة وبين أن يأتي واحد ينبهنا ونؤجره، ما في مانع هذا. ومن أجل ذلك نقول: إنه لا يجوز أن يجعل بدل المؤذن شريط مسجل، شريط مسجل، فإن هذا حرام، ومن اتخاذ آيات الله هزوا. يقال لي: إن بعض الناس يجعل شريط مسجل يركب للساعات معينات، نعم، ومخلنا هذا عند السماعة، فإذا جاء حان وقت الأذان شغل المسجل وقام يسمع بالميكروفون، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، حرام بلا شك. كما أنه لا يجوز أن نجعل إمامنا شريطا مسجلا. لو جاء واحد سجل صلاة إمام جيد القراءة وحسن القراءة، قالوا يا جماعة تعالى نصلي بكم التراويح خلف فلان بن فلان من أحسن ناس قراءة، وخلى المسجد قدام وبدأ يقرأ، ولا قال ولا الضالين قلنا آمين، ولا منه قال الله أكبر ركعنا، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا يجوز. إذن نقول كل عمل يختص أن يكون فاعل منها قربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. طيب مثاله أقول ما ذكر الأذان قلنا لا يصح، الوضوء لا يصح، لكن التوضئة يعني واحد عاجز عن الوضوء بنفسه أجر شخصا يوضئه يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب قراءة القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليها، يعني لا يجوز أن نستأجر واحد يقرأ لنا قرآن سواء أردنا أن يكون ثوابه للميت كما يفعله بعض الناس، أو أن يكون ثوابه لنا، أو أن يكون ثوابه للقارئ، فإن هذا لا يجوز. طيب تعليم القرآن هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ في خلاف هنا، فيرى بعض العلماء أنه جائز، لأن المعلم لا يتخذ أجرة على قراءته، وإنما يتخذ الأجرة على تعليمه ومعاناته لهذا المتعلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالتعليم غير القراءة. طيب هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن لشفاء المريض؟ الصحيح أيضا أنه يجوز، والأجرة هنا ليست على القراءة بل على البر، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أبي سعيد إن لدغ سيد القوم وجاءوا يطلبون من الصحابة من يقرأ، قالوا لا نقرأ عليه إلا بكذا وكذا. طيب الحج تجوز أجر عليه؟ لا تجوز، في خلاف، لكن على كلام المؤلف لا تجوز، لأن الحج لا يقع إلا من مسلم، وكل عمل لا يصح إلا من مسلم فإن أخذ الأجرة عليه لا تصح. إذن لو أن رجلا من الناس أردت أن يحج عن ميت فقال أنا ورماء لا بد من إجارة أجرني لا بأس، فاتفقت معه بأجرة، فإن ذلك لا يجوز ولا يصح. افرض أن الأمر نفذ وراح وحج وجاء يطلب منا الأجرة، نقول الحج كله ويرد منا ويرد الأجرة إن كان قد أخذها ولا يستحقها إن كان لم يأخذها. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كانت العبادة متعدية فلا بأس بأخذ الأجرة عليها، إذا كانت العبادة متعدية فلا بأس بأخذ الأجرة عليها. والعبادة المتعدية هي التي تدخلها النيابة، التي تدخلها النيابة، وعللوا ذلك بأن المستأجر انتفع بعمل هذا لما عمله من العبادة وهو إبراء ذمته مثلا، وبناء على هذا القول يصح الاستئجار للحج، لأن هذه العبادة متعدية ينتفع بها غير صاحبها، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم. وقال بعض العلماء يجوز ذلك للحاجة فقط، للحاجة فقط، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز. طيب وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجعل المدار على حاجة المستأجر الذي أجر نفسه، إن كان محتاجا جاز أخذ الأجرة وإلا فلا. ولكن الذي يظهر المنع مطلقا، المنع مطلقا لئلا ينفتح للناس باب النظر إلى الدنيا في عباداته، إلا ما حصل به نفع متعدي كتعليم القرآن وتعليم الفقه وتعليم العبادات، كما لو أن إنسانا أراد أن يعلمني كيف أتوضأ وأن يعلمني كيف أصلي وما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به لأن نفعه متعدي. أما النفع الخاص للفاعل فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. طيب هل يجوز إعطاء الجائزة عليه؟ إعطاء الجائزة عليه تشجيعا له على هذا العمل؟ ها؟ يجوز. ولهذا يجوز أن نعطي مثلا من حفظ 10 أجزاء من القرآن نعطي كذا وكذا جائزة ولا مانع. طيب هل من ذلك أن يقول الإنسان لصبيانه وأولاده الذي يصلي منكم أعطيك اليوم ريال؟ ها؟ يجوز، لأن هذا من باب الجائزة، من باب التشجيع. ولكن لا يبقى معهم إلى أن يبلغوا سنا كبيرا، لأنه إذا بلغوا سنا كبيرا وصاروا ما يصلون إلا بقروش اعتادوا على ذلك. لكن ما داموا صغارا، وطبعا الصغير ما يهتم بالدين إلى ذاك، لكن يهتم بالدنيا أكثر، أعطوا قرش مبارك لا يصلي، نعم، فهذا لا بأس أنه يشجعه. لكن إذا كبر فلا ينبغي أن يصل تصل به إلى هذه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر. طيب ثم قال المؤلف: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كل ما يتمكن به يعني المستأجر من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرف والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار هنا وعمارته. بين المؤلف في هذه الكلمات ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. المؤجر إذا أجر بعيره لشخص فهو على فله صورتان: الصورة الأولى أن يؤجره البعير فقط ويسلمها له، وفي هذه الصورة لا يلزم المؤجر سوى تسليم البعير، والباقي على من؟ على المستأجر. فالمستأجر هو الذي يأتي بالرحل وحزام الرحل وزمام البعير، ويلزم البعير ويراعيه في أكله وشربه، لأن المؤجر الآن ما لم يؤجره إلا إلا عين معينة البعير. والصورة الثانية أن يستأجره ليحمله إلى البلد الفلاني، فهذا على المؤجر ما قاله المؤلف. يكون المؤجر الآن بيلزم بعيره بيروح معه، فكأنه آجره ليحمله على هذا البعير إلى المكان الفلاني. واضح؟ هذا نقول على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كزمام الجمل. وش زمام الجمل؟ ما يقاد به المقود. لو قال المؤجر أنا ما أبجي من الزمام، أنت اللي جيب الزمام، يقول لا، هذا الزمام عليك أنت لأنك الآن مصاحبني. كذلك رحله، وش في الرحل؟ أشداد اللي شد على البعير ويركب عليه. حزامه يعني حزام الرحل، يعني معلوم لو جاء بالرحل وقال عليك الحزام ما يلزم، يجب عليه هو. كذلك الشد عليه على الرحل، يعني معناه أنه هو الذي يربط الرحل. من؟ المؤجر، هو الذي يضع الرحل على ظهر البعير ويأتي بالحزام ويشد الرحل على البعير. نعم. كذلك أيضا شد الأحمال والمحامل، يعني شد الأحمال اللي يحمل على البعير، مثل متاع المسافر يحتاج إلى شد، الذي يشده هو المؤجر الجمال. المحامل كذلك هو الذي يشدها. وش المحامل؟ المحامل ما تحمل على الرحل من أجل أن يركب عليها الراكب، هذه المحامل. فالأحمال ما يحمل كالمتاع، والمحامل ما يشد على الرحل للجلوس عليه، وهذا أكثر ما يكون في معاهدنا في رحال النساء. رحل النساء فيما سبق الأمر تغير في شيء مثل البيت من الخشب، نعم له أقواس يوضع عليها الستر وتجلس المرأة في هذا وعليها الستر ما يراها أحد أبدا، وامرأة أخرى على الجانب الآخر من البعيد يكون يسمونها الناس إيش؟ هودج، يسمى الهودج، وبلغة نحن أهل القصيم نسميه الكواجه، والظاهر أن هذه اللغة التركية. ها؟ مقصر؟ أي نعم. طيب على كل حال يسمى في اللغة الهودج. المرأة تناخ بعيرها عند الخيمة وتنزل من الهودج إلى الخيمة مباشرة من غير أن ترى، وعند الركوب تركب من الخيمة في الهودج لا يراها أحد، نعم، إلى أن ترجع إلى بيتها. هذا من الذي يشد هذا الهوادج؟ المؤجر الجمال. طيب كذلك الرف والحط، الرف والحط على الجمال. لو مثلا تنازع المستأجر والجمال، الجمال قال ما أرفعهم، أرفعن أنت وأنا بشدهم أبربطهم، وذاك يقول عليك الرف. نعم، على من نحكم؟ على جمال، يقول أنت ارفعهم وأشدهم، أما تخلي هذاك يرفعهم يمكن أنك تكلفه بعدين تخليه رافعهم دائما، تقول خلي بذين الحبل، نعم تحلكم علشان يبطي رافعهم يتحل. فعلى كل حال الذي الحط والرفع على المؤجر. لزوم البعير، أفرض أن المستأجر نزل ليقضي حاجته يبول أو يتغوط يبتعد، من الذي يلزم البعير؟ الجمال المؤجر. ما يقول والله أنا ما خل البعير تمشي مع الإبل ولا عليك منها، ولا أنت الذي تلزمها حتى يرجع صاحبها ويركبها. قال ولزوم البعير. ثم قال ومفاتيح الدار. مفاتيح الدار على المؤجر، هذه المشكلة. كل ما سبق هين ويمكن صرحوا فيه، لكن مفاتيح الدار، أجرتك بيتي وأخذت كل المفاتيح حتى مفتاح الباب الخارجي أخذتها، دورت وش أسوي بالباب؟ قال زي المفاتيح أنت، المفاتيح على نعم على المؤجر، قصدي أنا قلبت المسألة، المفاتيح على المؤجر لا على المستأجر. يعني معنى ذلك أنه إذا استأجر بيتا فإنه يطالب المؤجر بإيش؟ بالمفاتيح، يطالب بالمفاتيح. طيب إذا انكسر المفتاح أو ضاع، نقول إن كان بتفريط من المستأجر أو تعدي فعلي على المستأجر، وإن كان بغير تفريط ولا تعدي فعلى المؤجر. قال وعمارتها، وعمارتها عمارة البيت المستأجر على المؤجر. لو مثلا حصل فيه ثقب أو شق أو انكسرت فيه خشبة أو باب، فعلى من؟ على المؤجر، لأنه ملك. فأما إصلاح شيء زائد إذا طلبه المستأجر فليس على المؤجر منه شيء، مثل لو قال أنا أحتاج إلى زيادة غرفة أو إلى زيادة حجرة، فهل يلزم المؤجر أن يقوم بذلك؟ الجواب لا. كذلك لو قال أنا والله المجلس تطور الناس وصار يحتاج إلى أن أقطع على الغمى سقف، نعم أبيك تقطع على السقف، يلزمه ولا لا؟ ها؟ تعرفون أقطع على السقف يعني أضع تحته خرقة، كان في الزمن لما كانت السقوف من الخشب يضعون خرقة تحت السقف علشان ما يبين الخشب. فهذا الرجل قال الناس تطوروا الآن أريد أن تستر السقف، فقال المؤجر لا. من القول قوله؟ ها؟ المؤجر، لأن هذا زائد على العمار. قال المؤلف فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. البالوعة يعني البلاعة اللي يسمونها الناس الآن بيارة. البيارة من الذي يفرغها إذا امتلأت؟ ينظر في التفصيل. إن كان المستأجر تسلمها فارغة فيقول المؤجر أنت الذي ملأتها ففرغها، وإن كان قد استلمها مملوءة فعلى المؤجر. طيب إذا استلمها وفيها شيء يشترك المؤجر والمستأجر، تنازع المؤجر والمستأجر، قال المستأجر أنا لما سلمتها فيها ثلاثة أرباع، وقال المؤجر فيها ربعها، علشان إذا فرغت بمئة إذا كان فيها ربعها كم يلزم المؤجر؟ 25. إذا كان فيها ثلاثة أرباعها 75. فتنازع. كيف نعمل؟ الأصل ما فيها شيء، الأصل ما فيها شيء، فالقول إذن قول المؤجر، هذا الأصل. طيب إذا كان البيت مسكون أنا ينظر متى نزح الرجل، هل إن البيت مهجور من قديم؟ فالأصل ما فيها شيء. المهم إذا أشكل علينا الأمر فالحل الوسط أن نقول النفقة بينكم. طيب الكنيف كذلك يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. نعم الكنيف محل العذرة، محل العذرة. لا لا الكنيف ما فيه ماء، فيما سبق البيوت فيها الكنيف هذا تقضى فيه الحاجة فقط، ما فيه ماء ولا يوجد فيه إلا أكرمكم الله العذرات فقط. البول إذا كان فيه فهو يسير وييبس يروح. تفريغ هذه الكنوف على المستأجر إن تسلمها فارغة، وهذا لا شك من العدل، والله أعلم. تعاضد الأصل والظاهر، وإن كان البيت يعني لم يخلى إلا من قريب فالظاهر أنها لا تخلو من شيء. طيب ثم قال المؤلف فصل، وهي أي الإجارة عقد لازم. كلمة عقد لازم يستفاد من أن من العقود ما هو لازم ومنها ما هو ليس بلازم، وهو العقد الجائز. والأمر كذلك، فإن العقود تنقسم إلى قسمين، لازم من الطرفين وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف. في الأقسام إذن ثلاثة، الأقسام ثلاثة، لازم من المتعاقدين وجائز منهما، ولازم من أحدهما جائز من الآخر، من أحدهما جائز من الآخر. طيب أولا ما هو اللازم؟ اللازم هو الذي لا يمكن فسخه إلا بسبب، إلا بسبب شرعي أو تراض من الطرفين. هذا اللازم هو الذي إيش؟ لا يمكن فسخه إلا بسبب شرعي أو تراض من الطرفين، مثل البيع. البيع إذا تبايع الرجلان فالبيع لازم إلا إذا كان في مجلس البيع مجلس العقد فلكل منهما الخيار، وهذا سبب شرعي. إذا تبايع رجلان فالبيع لازم، لكن لو وجد أحدهما عيبا بما اشتراه فله الفسق، وهذا سبب شرعي. إذا تبايع الرجلان فالبيع لازم، لكن لو أقال أحدهما الآخر فالإقالة جائزة، وهذا فسخ برضا من الطرفين. طيب المشاركات، المشاركات التي سبقت لنا في باب الشركة والمساقات والمزارعة على المذهب عقود جائزة، لكل منهما الفسخ. الوكالة عقد جائز لكل منهما الفسخ، الوكيل والموكل، هذا جائز من الطرفين، جائز من الطرفين. اللازم من طرف دون الآخر إذا كان العقد حقا لأحدهما على أحدهما، حقا لأحدهما وحقا على أحدهما، فهو لمن هو له جائز ولمن هو عليه لازم. مثال ذلك الرهن، الرهن عقد لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر. رهنتك بيتي في دراهم تطلبني إياها، الرهن علي ولا لي؟ علي. إذن هو لازم من قبلي، وللمرتهن جائز لأنه له. فيجوز للمرتهن أن يقول للراهن خذ بيتك أنا لا أريد الرهن. طيب لو قال الراهن لا ما به خليه يبقى رهن، قال لا خذ أنا لا أريده، من نأخذ بقوله؟ بقول المرتهن، لأن الحق له وقد تنازل. واضح؟ بالنسبة للراهن هل يملك أن يفسخ الرهن بدون رضا المرتهن؟ لا يمكن. فهذا عقد لازم من أحد الطرفين. الإجارة، الإجارة ذكرنا أنها نوع من البيع، ذكرنا أنها نوع من البيع لكنها بيع منافع. فإذا كانت نوع من البيع فالبيع من العقود اللازمة، ولهذا قال المؤلف وهي عقد لازم يعني من الطرفين. فإن آجره شيئا ومنع كل المدة أو بعضها فلا شيء له. إن آجره يعني آجر شخص شخصا آخر ثم منعه المدة أو بعضها فلا شيء له. فلا شيء لمن؟ فلا شيء للمؤجر. مثال ذلك رجل آجر بيته رجلا آخر لمدة سنة تبتدئ من ثامن محرم عام 1409، فلما جاء اليوم الثامن جاء المستأجر إلى صاحب البيت قال أعطني البيت، قال له اصبر، جاء من باكر قال اصبر، اصبر هالأسبوع هذا، بعده اصبر نصف هالشهر، بعده اصبر هالشهرين، أنا مسلمك، أنا محتاج للبيت، أنا حسب أني أخلص شغلي قبل يوم 8 والآن ما أخلص، اصبر لين يخلص شغلي. طيب هل له أجرة؟ يقول المؤلف ما له أجرة لأنه منعه ما اتفق عليه وهي سنة. طيب لو أخرجه في آخر المدة قبل تمام المدة فهل له أجرة ولا لا؟ ليس له أجرة، ليس له أجرة لأنه منعه من استيفاء المنفعة أو من استيفاء بعض المنفعة. واضح؟ فإذا منعه من أول المدة أو من آخرها فلا شيء له. طيب وإن منعه كل المدة استأجرها شهرا من هذا الرجل ولكن الرجل منعه، كان محتاج ولن أعطيك إياها الشهر اللي هو زمن الإجارة، فهل له شيء؟ لا شيء له، لا شيء له، لأن المؤجر أو لأن المستأجر لم يملك أو لم تحصل له المنفعة التي عقد عليها. ولهذا قال فمنعه المدة كل المدة أو بعضها فلا شيء له. طيب لو قال قائل لماذا لا تعطونه القسط من الأجرة إذا منعه بعضها؟ يقول لأن الإجارة وقعت على صفة معينة وهي سنة كاملة، وهذا الرجل لم يسلم له العين المؤجرة على هذه الصفة، فلما لم يسلم له على هذه الصفة لم يستحق الأجرة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه ظالم معتدي، ظالم معتدي على حقه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، وقال تعالى إنما السبيل على الذين من يظلمون الناس ويبغون في الأرض حق. الوجه الثالث أن نقول الأمر بيدك، أنت الذي منعت وأنت الذي تمكن، فلما منعت كنت أنت الذي أسقطت حقك بنفسك فلا حق لك. واضح؟ فهذه ثلاثة وجوه تدل على أنه إذا منعه بعض المدة فلا حق له، ليس له شيء من الأجرة. قال: وإن بدا الآخر قبل انقضائها فعليه. إن بدا الآخر، من هو الآخر؟ المستأجر. إن بدا فتركها قبل انقضائها فعليه، عليه إيش؟ كل الأجرة، عليه كل الأجرة كذا. طيب، مثال ذلك: رجل جاء إلى بلد يصطاف فيها وكان من تقديره أن يبقى ثلاثة شهور، فاستأجر بيتا ثلاثة شهور، عرفتم؟ ثم بدا له أن يرجع إلى بلده حين تم له شهران، فقال لصاحب البيت: أنا الآن استغنيت عن البيت وأنا مستأجر منك بثلاث ثلاث، والآن بقيت شهرين، فهذه ألفان وألف من المغرب. لماذا؟ قال: لأني ما بساكن. صح؟ هذا غير صحيح، يعني ما يمكن هذا، لأن صاحب البيت يقول: أنا اتفقت معك على 3000 أستحقها الآن، وأنا ما منعت حقك، خذ البيت أمامك الآن كمل. واضح؟ فنقول يلزمه الأجرة كاملة. طيب، لو أن هذا الرجل أجر بقية المدة ب3000، المستأجر أجر بقية المدة ب3000، يجوز بشرط أن لا يكون أكثر منه ضررا على المذهب. في قول آخر أنه لا يجوز أن يربح في الأجرة، لكن المذهب هو الجواز وهو الأصح. طيب، إذن نقول هذا المستأجر يلزم بدفع الأجرة كاملة، ويقال إن الرجل عقد على كم من 1000؟ 3000، فعقد الإجارة على صفة معينة 3000، لازم أن تكمل له الصفة هذه وإلا فلا شيء لك. طيب، إذا قال: أنا وش ذنبي أنكم تلزمون بأجر الشهر وأنا من الموجود؟ نقول: حق لك، استوفي هذا الشهر بنفسك أو ب